ونصف الاثنى عشر ستة، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر. نصف الاثنى عشر كم؟ نصف الستة، نصف الستة ثلاثة مثلا، نضربها في كامل العشرة. لا عندنا 12، عندنا 12 المحفوظ، 12 6 في 10 أو 10 في 6 سيان، 10 في 6 بستين، أو 12 لا إله إلا الله 12 في 5 المحفوظة، 12 في 5 بستين، أو 6 في 10 بستين، النتيجة واحدة. جزء السهم إذن كم؟ 60. جزء السهم 60، 60 تضرب في 12 أصل المسألة، 60 في 10 بـ600، وستون في اثنين 120، 120 وستمائة 720، وهذا مصح المسألة، 720. نعطيهم، نقول للزوجات 3 في 60 180 لكل واحدة، 180 كل واحدة 45، وللأخت الشقيقة 6 في 60 بـ360، وللأخوات لأب 2 في 60 بـ120 لكل واحدة 10، وللأعمام 1 في 60 بـ60 لكل واحد منهم 6. اللي صححها على هكذا يرفع يده. زين الحمد لله. طيب وان كان اقل من الاول انت كذا. الثانية والاخيرة الرابعة، هالك عن 4 زوجات وخمس بنات وسبعة أعمام، 4 زوجات وخمس بنات وثلاث جدات وسبعة أعمام، فالانكسار فيها على جميع الفرق. نقول المسألة من كم؟ لأن فيها زوجات وبنات، فالزوجات مع البنات لهن الثمن، وللبنات الثلثان، وما تتأتى هذه إلا من 24، فالمسألة أصلها من 24. للزوجات 3 وللبنات 16 الثلثان، وللجدات السدس 4، وللأعمام الباقي 1 من 24، ورؤوسهم 7. ننظر بين نصيب الزوجات ورؤوسهن، ونصيب البنات ورؤوسهن، ونصيب الجدات ورؤوسهن، ونصيب الأعمام ورؤوسهم، نجد كلها مباينة. 3 والزوجات 4 مباينة، 16 والبنات 5 مباينة، 4 للجدات ورؤوسهن 3 مباينة، 1 للأعمام ورؤوسهم 7 مباينة، بين الرؤوس والسهام مباينة في مع الأربعة كلهم، مع الفرق الأربعة منكسر. ننظر بين المثبتات للرؤوس،